الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا يعتذر الشيخ عادل مدرس الحديث عن محاضرة اليوم، وأبتدئ معكم بإذن الله تعالى بدلا منها محاضرة الفقه. فمحاضرة الفقه اليوم سنقوله مجوز يعني، فمع المحاضرة 11 من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن نواقض الوضوء. وصلنا الى الناقض، ايه هي النواقض الثلاثة اللي ذكرناها؟ الخارج من السبيلين، قليلا كان او كثيرا، طاهرا او نجسا، نادرا او معتادا. ده خلاص قلت الخارج من السبيلين، خلاص كفاية الخارج من السبيلين بقى، خرج زي ما خرج القيء ده خارج من السبيلين. تاني بقى الخارج من بقية البدن، الخارج ايه؟ النجس. الخارج النجس من ايه؟ من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا، وان كان غير ذلك اي من النجاسات نقض ان فحش في نفس كل انسان بحسب. دول الاثنين. والثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم، ما لم يكن يسيرا عرفا، يعني النوم يسيرا عرفا من جالس او قائم. مش كده ده اللي هو ذكره؟ الناقض الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباقي. يعني اللي يقول باختصار هو مس الفرج، مس ليه؟ مس الفرج. فقال مسه بيده لا ظفره. فلو مس، اولا ما هو الفرج؟ الفرج يشمل القبل والدبر للذكر والانثى. يبقى الفرج يشمل القبل والدبر سواء كان للذكر او الايه او الانثى. وفي حديث بصرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث ابي ايوب وام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. من مس هذا اعم، ثانيا من مس ذكره فليتوضأ، لكن في حديث ابي ايوب وام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. طيب، وقال احمد حديث ام حبيبة صحيح، وهذا عام اللي هو من مس فرجه فليتوضأ، عام يعني يشمل القبل والدبر والانثى والذكر. قال حديث ام حبيبة صحيح وهو عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره، عشان هو قال لك ايه، مسه بيده فرج الآدمي ما قالش فرج نفسه. فلما ذكر الحديث ان من مس فرجه اي مس فرج نفسه فليتوضأ، تنبيه على ان من مس فرج غيره فليتوضأ من باب اولى، لان هذا فيه هتك للحرمة، فيه هتك للايه، للحرمة، وهو في النقض اولى من مس فرج نفسه. طيب، قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباقي، يعني لو فرض ان الذكر مقطوع مثلا ومس محله فهذا ليس بناقض، لانه لا ينطبق عليه انه مس ايه، مس فرجه. ولا مس الخصيتين، ليه؟ لانه لا ينطبق عليه انه مس الفرج. قال لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه، على عدمه فيما سواه. طيب، هذا الناقض ليس متفقا عليه بين العلماء، فمنهم من قال ان مس الذكر ليس بناقض، ان مس الذكر ليس ايه، بناقض. ليه؟ لحديث طلق بن علي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال انما هو بضعة منك، انما هو بضعة منك، يعني هو قطعة لحم منك، يعني زي ما بتمس ايدك ولا رجلك كذلك امس ليه، الفرج. فهذا دليل على انه ليس بناقض. لكن حديث بسرة الذي نحن بصدده من مس ذكره فليتوضأ، او في حديث ام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، هو يعني هذا الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وايضا صححه الترمذي، ونقل الترمذي عن البخاري ان حديث بسرة اصح شيء في الباب، اصح شيء في الايه، في الباب. وايضا في حديث طلق ابن علي قال ابن المديني حديث طلق ابن علي اثبت من حديث بصرة، وقال الحافظ في الفتح ان حديث طلق حسن او صحيح. فنحن امام حديثين كل منهما صحيح على قول طائفة من العلم، حديث بصرة بن صفوان من مس فرجه فليتوضأ، وحديث طلق ابن علي انما هو بضعة منك، يعني ليس فيه ليه، ليس فيه الوضوء. فاختلفت انظار اهل العلم في الجمع بين الحديثين، هل احدهما ناسخ للاخر او يمكن الجمع بين الحديثين. فمن العلماء من جمع بينهما وقال اذا تعمد مس الفرج بيده وليس بينه وبين فرجه ساتر فقد وجب الوضوء، فقد وجب ايه، فقد وجب الوضوء. واستدل لذلك ايضا بما اخرجه احمد وابن حبان من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افض احدكم بيده الى ذكره ليس دونها او دون ليس دونه ودون يده ستر فقد وجب الوضوء، اذا افض احدكم بيده ليس دونها ستر اي وبين فرجه فقد وجب الوضوء، اي انه اذا تعمد ان يمس فرجه بيده وليس بينه وبين او بين يده وبين فرجه حائل ف فقد وجب الوضوء. ومنهم من قدم حديث طلق على حديث بصرة وقال ليس في مس الذكر وضوء. وكما نقلت عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان من مس الذكر او مس النساء او خرجت النجاسة من بقية البدن فليس في ذلك كله وضوء، فان صلى ولم يتوضأ من ذلك صحت صلاته والوضوء افضل خروجا من الايه من الخلاف. او كما نقلنا معنى ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب نعم مس الذكر بشهوة قلنا نفس الكلام هيستحب الوضوء، خلاص هيستحب الوضوء. ومنهم من قال يجب ليه يجب الوضوء على خلاف المذكور لسه. الخلاصة مما ذكرنا ان الانسان اذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا، يعني استحب له ان يتوضأ مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة. واذا مسه بشهوة فالقول بوجوب الوضوء قوي، القول بوجوب الوضوء ايه قوي، يعني اذا مسه وافضى بيده اليه بشهوة فالقول بوجوب الوضوء في هذه الحالة ايه قوي. لكن ان مسه رغما عنه اثناء الاغتسال او ما شبه ذلك او ليس متعمدا لذلك فلا وضوء في ذلك، فلا وضوء في ايه في ذلك. هذا جمعا بين الايه بين الاقوال. ايضا مذهب مالك انه لا ينتقض الوضوء بمس الدبر ولا الفرج من صغير. ليه؟ يعني عنده حديث ام حبيبة لم يصح اللي هو من مس فرجه فل يتوضأ، لكن عنده حديث من مس الذكر فليه فليتوضأ، فوقف عند هذا فقال من مس دبره لا وضوء عليه، فلا يرى الوضوء من مس الدبر لكن يرى الوضوء من مس الايه الذكر. وقال ايضا من مس فرج الصغير من مس ذكر الصغير لا يتوضأ من ذلك. وذهب الاحناف طبعا الى عدم النقض من مس الفرج مطلقا، وهو رواية عن الامام احمد ايضا ان مس الذكر لا ينقض وضوء مطلقا، اي سواء كان بشهوة او بغير شهوة بساتر او بغير ايه او بغير ساتر. طيب وايضا قال الاوزاعي لا وضوء على من مس فرج الصغير، يعني لو كانت في ام بتغير لابنها مثلا ومست فرج الولد فلا وضوء عليها، لا وضوء عليه كما ذكرنا عن مالك وايضا عن الاوزاعي. لماذا؟ لانه يجوز مس ذكر الصغير لانه لا عورة للصغير دون سبع، يعني طالما ان ولد اقل من 7 سنين فلا عورة له، فيجوز مس ذكر الصغير ويجوز ايضا النظر ايه النظر اليه، فلمسه ليس بناقض كما ذكرنا عن الاوزاعي وعن ايه وعن مالك رحمهما الله تعالى. طيب يبقى هذا بالنسبة لمس الذكر. ايه الخلاصة اللي خرجنا بيها من مس الذكر؟ هل هو ناقض ام لا؟ سؤال انا بسألكم، هل مس الذكر ناقض للوضوء ام لا؟ كده على طول انا بوجه لك سؤال، هل مس الذكر ناقض للوضوء؟ تجاوبني ازاي؟ قول يعني لو وجهت لك سؤال في الامتحان هقول لك هل مس الذكر ناقض للوضوء؟ جاوب. تقول لي في اقوال كده على طول اجابتك قلت لي ليس ايه؟ قلت ليس بناقد وين؟ ليس بناقد والافضل الوضوء. بس ليه اجابه كامله كده؟ 3 من 10. ها مين تاني هيجاوب؟ عندتك درجتك على طول اهو على الاجابه. ها ها بس 3.5. ناقد للوضوء عشان من مس فرجه وفليه وليه طوب عشان طلق ابن علي عشان ذكرت الحديث تاخد 4 عشان قلت الحديث كرامة لذكرك ليه الحديث نزودك شوية. في الحقيقة يعني لما نسأل سؤال زي ده هتقول هل مس الذكر ناقض للوضوء؟ برتب افكارك. هذا سؤال. هل في المسألة اجماع؟ اما المسألة فيها خلاف. هل المسألة فيها خلاف بين اهل العلم؟ رقم 1. لان المسألة وفيها اجماع خلاص. في اجماع في المسألة والحكم كذا والدليل كذا. لكن هنقول مسألة فيها خلاف، هنقول اختلف اهل العلم مس الذكر ناقض للوضوء ام لا، لتعارض الادلة الواردة، لتعارض حديث بسرة مع حديث فلق ابن علي. حديث بسرة يقول من مس الذكر فليتوضأ، وفي رواية لأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، وقد صححها الامام احمد. وفي حديث فلق ابن علي الذي قال عنه ابن المديني انه اصح من حديث بسرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لطلق انما هو بضعة منه. فلما تعارض الحديثان اختلفت انظار اهل العلم في الجمع بينهما، فمن مقدم لحديث طلق كالاحناف وقالوا ان المس ليس بناقض مطلقا، ومن مقدم لحديث بصرة كالحنابلة وقالوا ان المس ناقض، ومنهم من خصص لحديث ابي هريرة الذي رواه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينه وبينه ستر فقد وجب الوضوء. وهذا الحديث يجمع بين الحديثين، فنقول انه اذا مس ذكره بشهوة فيتوضأ، اذا مس ذكره عامدا دون ستر بيده لشهوة يتوضأ، والقول بالوجوب قوي. اما عدا ذلك يعني ان مسه من غير شهوة او من غير تعمد فالقول بعدم الوجوب قوي. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية من مس ذكره مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة ثم صلى ولم يتوضأ صحت صلاته وان توضأ فهو حسن الخلاصة اذا مس ذكره لشهوة فيتوضأ وجوبا، وان مسه لغير شهوة فيتوضأ استحباب. بس لو جبت كده اديك 10، اقل من كده تقل على حسب ليه. لا انا في السؤال لو قلت لك جاوب باختصار قول لي الخلاصة، لو قلت لك جاوب بالتفصيل مع ذكر الادلة وخلاف اهل العلم والراجح تقول كل اللي انا قلته ده. ايه حديث ابي هريرة؟ نعم صحيح حديث ابي هريرة صحيح. نعم مس بدون ايه؟ ايوه هنا المذهب لانه مسه بدون ايه؟ بدون حاجة، عشان يبقى اسمه مس، لان العلة نص الحديث اسمه مس، والاصل عشان تقول انك مسيت لابد ان البشرة تمس البشرة. نعم لان هو اشترطنا ان يكون بشهوة وبغير حائل وبباطن يده الى فرجه عشان نجمع بين الايه؟ بين الادله. طيب الناقض الخامس. نعم. لو مس ذكره بدون شهوة وهو متعمد يستحب نظر. يستحب نظر. قال نعم. الجمع ما بين حديث ابي هريرة انه متعمد في حديث ابي هريرة وغير متعمد في حديث طلق. ده الجمع. ان هو اذا الافضاء معنى الافضاء لغة. نعم. معنى الافضاء لغة انه ينزل بيده الى فرجه ويقبض عليه. وهذا لا يكون الا مع التعمد. معنى الافضاء. طيب الدليل الناقض الخامس. لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الممسوس ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة. يبقى ده الايه الناقض الخامس واللي بنقول عليه مس النساء باختصار بالتفصيل بتاعه. بنقول ايه اللمس النساء. اذا هنا كنا مس ليه الذكر وفصلنا. طيب هل مس النساء ناقض قبل التفصيل اللي هنذكره ده؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال. ان لمس النساء لا ينقض بحال اي سواء كان لشهوة او لغير ايه او لغير شهوة. وهذا قول ابي حنيفة وغيره. القول الثاني اذا كان لشهوة نقض والا فلا. يعني اذا مس لشهوة نقض والا فلا. وهذا قول مالك وغيره مع تفصيل في مذهب مالك انه اذا اراد الشهوة ووجدها او لم يجدها فانه ينقض. ان لم يرد الشهوة ووجدها فانه ينقض. ان لم يردها ولم يجدها فلا ينقض. يعني هو ذكر اربع ايه اربع حالات. ان اراد الشهوة وجدها او لم يجدها. يبقى دول اتنين. فهو اراد الشهوة كده مش كده اراد الشهوة فوجده يتوضا. لم يجده يتوضا. لم يرد الشهوة وجدها يتوضا. لم يجدها لم يتوضا. فحنقول ابتداء ان هو يريد الشهوة وتتفرع الى حاجتين وجدها او لم يجدها. ولم يرد الشهوة تتفرع الى حاجتين وجدها او لم يجدها. في ثلاث حالات ينقض. الا الحالة التي لم يرد فيها الشهوة ولم يجد ليه ولم يجد. ده تفصيل مذهب مالك في مسألة ان المس ناقض يدور حول وجود الشهوة. يدور حول وجود الايه الشهوة. فان لم يرد الشهوة ولم يجد الشهوة فلا ايه فلا نقض. المذهب الثالث في المسألة وهو النقض مطلقا. يعني ينقض في الجملة سواء وجد شهوة او لم يجد ايه شهوة. وده قول الشافعي. وعن احمد ثلاث روايات ان اللمس ينقض مطلقا. لا ينقض مطلقا. ينقض ان كان لشهوة. ثلاث ايه الثلاث روايات المذكورة. القول الاول والثاني اللي هو لا ينقض مطلقا او ينقض عند الشهوة هذا يعني مأثور عن الصحابة. الخلاف منهم من قال انه ينقض ومنهم من قال انه لا ينقض، كابن عباس قال ان المس لا ينقض، وقال الاية التي استدلوا بها او لامستم النساء بالمد كده اي جامعتم النساء، وعلى قراءة او لمستم دون المد يعني ده اللمس نحو قول ابن عمر فيكون اللمس ايه نقض. يبقى القولان منقولان عن الصحابة انه لا ينقض مطلقا او ينقض اذا وجد شهوة، اما انه ينقض ان لم يجد شهوة فهذا اضعف الاقوال، وهذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة ولا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه امر المسلمين ان يتوضأوا من ذلك من مجرد لمس النساء. يعني واحد يعطي شيء لزوجته او تعطي له شيء فيده تمس يدها او لاخته او لما شبه ذلك ولا يجد شهوة ولا في رأسه شهوة ثم يتوضأ من ذلك، قال هذا لا يعرف عن احد من الصحابة ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من ايه من ذلك. يبقى اضعف الاقوال اللي هو قال انه ايه ينقض مطلقا. فبقى يبقى عندنا القول الاول والقول الايه والقول الثاني ان المس لا ينقض مطلقا او لا ينتقض مطلقا بمس الايه بمس النساء، والقول الثاني انه ينتقض لشهوة. في الحقيقة القول الاول هو الراجح الذي تدل عليه الاحاديث، منها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي انها فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش، يعني صحيت ما لقيتوش، فالتمسته راحت تدور عليه فقالت فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد يعني ساجد منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، الى اخر الدعاء. فالمهم هو كان بيصلي وساجد وحطت ايديها فين على رجله وهو ايه وهو بيصلي واكمل صلاته ولا لا ماشي، هذا دليل في صحيح مسلم. وعن عائشة ايضا رضي الله عنها كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي، يعني الغرفة ضيقة فهي نايمة وهو بيصلي واقف، لما يجي يسجد بتبقى نايمة قصاده فبيغمزها علشان تبدأ ايه يعني تتني رجليها عشان يجدوا مكانا يسجدوا فيه. فالمهم لمس رجليها وهو بيصلي ولا لا؟ طيب يبقى اذا هذا اللمس لا. ايضا روى احمد واصحاب السنن الاربعة ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ازواجه ثم خرج الى الصلاة، قبل بعض ازواجه ثم خرج الى الايه الى الصلاة. هذا مما لا شك ايضا دليل على ان الايه على ان اللمس حتى ولو كان لشهوة لا ينقض الايه لا ينقض الوضوء. وكما قال شيخ الاسلام اذا مس النساء لشهوة وصلى ولم يتوضأ صحت صلاته، وان توضأ فهو ايه حسن، كمس الايه كمس الذكر الذي ذكرناه من قبل وخروج النجاسة من بقية البدن الى اخر ما ذكره في مسائل الايه في مسائل الخلاف. طيب اذا قال هنا لمس بشرة الذكر الانثى للانثى الذكر. قال لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر. يعني سواء كانت المرأة اللي لمست او الراجل اللي ايه اللي لمس لشهوة من غير حق. يبقى سواء المرأة لمست الرجل لشهوة او الرجل لمس المرأة لشهوة من غير حائل. من غير ايه؟ من غير حائل. عشان يبقى اسمه لامس. طب لو لمس بحائل ووجد شهوة يتوضأ؟ لا يتوضأ. لا يتوضأ. انه مش هينطبق عليه انه ايه؟ انه لامس. خلاص؟ كما لو نظر الى صورة امرأة ووجد شهوة. في حد قال يتوضأ؟ ها؟ فمش مجرد وجود الشهوة وحدها ها؟ تستدعي الوضوء. ها؟ ممكن توجد الشهوة لو نظر فقط. في حد قال لو وجد الشهوة من النظر الى امرأة يتوضأ ويجب عليه الوضوء؟ يبقى لابد ان يكون اللمس مع وجود الشهوة هو الناقض. هو الناقض. عشان نقول لمس لابد ان البشرة تمس البشرة دون حائل. عشان كده قال لك لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير ايه؟ من غير حال. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. اي لو كان الملموس لا يشتهى. يعني واحد بيلمس ميت. واحدة بتلمس ميت او واحد بيلمس ميت. هذا موضع ليس موضع شهوة. لكنه وجد شهوة لما لمس يتوضأ. قال لو كان الملموس ايه ميتا واللامس وجد شهوة. ولو كان الملموس عجوزا. يعني لمس الشاب امرأة عجوز. لا تشتهى. لكنه وجد شهوة. فهنا ايضا ينتقض ايه وضوء. ولو كان الملموس محرما. يعني لو لمس من تحرم عليه. مثلا على سبيل المثال لو قلنا انها اخت من الرضاعة. لو انها كانت اخت من الايه? من الرضاعة. مش دي محرمة عليه? زيها زي اخته من النسب. افرض انه لمسها ووجد شهوة. ها? ينتقض وضوء. هي اخته. مش اخته من الرضاعة? يحل له شرعا ان يختلي بها. ويحل له شرعا ان يسافر بها. لكن ان كان اذا اختلى بها وجد شهوة. اذا اختلى بها وجد شهوة يحرم عليه ان يختلي بها. وهو لو راح سأل مفتين اهل الارض كل اللي بيفتوا في الارض ويقول لهم انا في واحدة رجعت معايا 10 رضعات موقفي منها ايه? حاولوا له دي اختك تختلي بها وتسافر بها وكده. لكن هو بينه وبين نفسه لما بيجلس معها يجد ايه? يبقى يحرم عليها ان يجلس معها. يحرم عليها ان ايه? ان يجلس معها. وهنا يأتي استفتاء القلوب. استفت قلبك ولو افتوك ولو افتوك ولو افتوك. انت رحت سألتهم كلهم بيقولوا لك دختك. وانت بينك وبين نفسك لما بتقعد تجد الايه? تجد الشهوة. يبقى يحرم عليك ان تجلس. يبقى هنا استفتاء القلوب يأتي في مناط الحكم. يأتي في مناط الحكم. لا في اصل ايه? في اصل الحكم. نعم. ان يعيد ايه? كان ايه? فين الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني كده البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ماشي كده? ده الرسول علمنا كده. انت اديتني دعوة في الاول. بتقول للرسول عليه السلام امر المزبل ان يتوضأ. اتيني بالبينة ان الرسول قال كده. هذا حلال وهذا حرام. تعميم. رقم واحد في مذكر اسم الكتاب. مين روى الحديث؟ لا ادري. صحيح ولا ضعيف؟ لا ادري. ها؟ ضاعت حجتك. ثانيا، من اهل العلم قال ان الاسبال ينقض الوضوء؟ ثانيا حتى مع وجود الحديث، انا افترض جدلا، انا ماشي معاك واحدة واحدة، اقول لك مين من اهل العلم قال ان الاسبال ينقض الوضوء. الحديث في ابي داود: لا يقبل الله صلاة مسبل. هذا لا يقبل الله صلاة مسبل، يبقى الامر متعلق بين الصلاة والايه؟ والاسبال. الصلاة والاسبال. اما الطهارة والاسبال اتيني بالحديث رقم واحد، رقم اثنين صحة الحديث وضعف الحديث، وليس فقط هذا، ايضا من قائل بهذا الحكم من السلف. ان لقيت واحد قال كده ماشي، نقول لك حجة في الايه في المسألة. ما لقيتش حد قال ان الاسبال ناقض للوضوء. ثم ايضا باتفاق اهل العلم، من قال ان المعصية يجب منها الوضوء؟ هنقول الاسبال معصية، فكأنك امرته بان يتوضأ من الايه؟ معصية. هات حد من اهل العلم قال من اغتاب او نم يجب عليه ان يتوضأ. صحيح الوضوء يعني من توضأ تنزل خطاياه مع ايه؟ مع نزول الماء، مش كده؟ يعني لو رأيت، مع ضعف الحديث، لو رأيت لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هكذا الوضوء، ينزل خطايا ابن ادم، ينزل خطايا ايه؟ ابن ادم. يبقى اذا الوضوء نعم. لا يغتسل. نعم نعم. وفي بعض الاثار بتشير على انه ينزل مع اعضاء وضوئه ادرانه، هل يبقى من درنه من شيء؟ الدرن ده بايه؟ الماء بينزل الوسخة. فكذلك هذا الايه؟ هذا يعني يغسل الذنوب، يغسل الذنوب. يعني المهم ان الوضوء في حد ذاته عبادة بنفسه، خلاص. ومن يعني المكثرات للذنوب الطاعات، ها؟ يعني اتبع ليه السيئة الحسنة تمحوها، الوضوء حسنة لانه ايه؟ لانه عبادة يرجى. يعني كل هذا انا بقرب المفهوم حتى لمن قال ان من اسبل ازاره يتوضأ، كل هذا اقصاه يكون من باب الاستحباب، يكون من باب الايه؟ من باب الاستحباب، انه اذنب ذنبا فذهب ليتوضأ، ها؟ ليغفر له هذا الايه؟ هذا الذنب، كما انه يصلي، ها؟ ليتوب من هذا الذنب وغير ذلك. اما انه يجب على العاصي اذا ارتكب معصية ان يتوضأ، ها؟ هذا لا، هذا لا، ماشي. هذه واحد. فاذا اذا تقول بقى اذا كان المسبل امر، او هذا قياسه بقى الذي قسم، اذا كان المسبل امر بالوضوء فكيف من نظر الى صورة بشهوة لا يتوضأ؟ من نظر صورة، طيب ولو فكر ما بصش صورة بس واشتهى يتوضأ؟ ما احد قال هذا من العبد، ما قال احد ان مجرد وجود الشهوة ناقض للوضوء، مجرد وجود الشهوة ناقض للايه؟ ناقض للوضوء. بل قالوا ان وجدت الشهوة مع المس ايضا، منهم من قال ان هذا ليس بناقض. يبقى الكلام وجود الشهوة مع مس الذكر او مع مس النساء هو اللي فيه الخلاف، اما وجود الشهوة من غير مس لا ذكر ولا نساء، ما احد قال ان هذا نقض. يوم الحديث يدل على ايه؟ ما قلش انه قبل امرأة، يعني هو لمس المرأة، ولما نزل ان ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات سبب نزول اليسر. فقال هل صليت معنا لما بعد ذلك بيستغفر؟ لكن في الحديث مش انه قبل المرأة، يعني مش مس المرأة. لكن انت ما تستطيع ان تستدل بهذا الحديث ان الرجل مس وجي على طول راح مصد، مش ادراك انه حود وراح متوضي وجاي يصلي ولا ما شابه هذا من الايه من الامور. فهذا ليس، لكن اللي اصرح منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن قبل بعض نسائه وذهب يصد في هذا. نعم. لا فرق، لا فرق بين لمس الاجنبية ولمس المحارم في نقد الايه الوضوء. يعني ان مس اجنبية ووجد شهوة هنقول ينتقض الوضوء على قول من قال ان المس للشهوة ينتقض، او على المذهب ماشي كده. لو مس امرأته ووجد شهوة ينتقض الوضوء. ايه الفرق؟ الحر، هذا المس بالنسبة لزوجته حلال، بالنسبة لأجنبية ايه حرام. وكما يقول العلماء لا علاقة بين الحل والحرمة وبين الصحة والبطلان. ماشي؟ يعني هو لو مس زوجته لشهوة وكان متوضي بطل وضوء، مش كده؟ ومع ايه؟ مع الحل. ولو مس اجنبية لشهوة وكان متوضيا تقضى وضوء مع الحرمة. يبقى هنا انتقض الوضوء مع الحرمة، وهنا انتقض الوضوء مع الايه؟ مع الحل. ماشي. لو قلنا انه لا ينتقض الوضوء بالمس لشهوة، يبقى مس زوجته لشهوة لا ينتقض الوضوء مع الحل، ومس الاجنبية لشهوة لا ينتقض الوضوء مع يبقى اذا لا علاقة بين الحل والحرمة والصحة والايه والبطلان. ماشي. استنى، انا قلت لك كلمة. لا لا لا لا، ما تسألنيش في النوم دلوقتي. اللي ما ظن فرق الحل، ما هو ما ظن خروج الحل. نعم. ما هو قلنا بعضهم قال ان كل النواقض تعود الى السبيلين، مش بعضهم اهل العلم كده كما ذكرنا ان كل النواقض تعود الى الايه الى السبيلين، اما خروج يا اما ما ظنت خروج، اما خروج يا اما ما ظنت ايه خروج. مس الذكر ما ظنت خروج، مس النساء ما ظنت ايه خروج، النوم ما ظنت ايه كده على زوال العقل ما ظنت خروج. يبقى اما ما ظنت خروج يا اما خروج، فعاد كل النواقض الى الايه الى السبيلين. احنا هنقول يجب لما ظن، هو اصلا اتفق اصلا على ان النوم ناقض، ما اتفقش على النوم ناقض. قلنا في 8 اقوال في النوم، نفس الخلاف اللي في النوم هو نفس الخلاف اللي في المس. ماشي. نفس الكلام من مس فرجه فليدعو للحديث بقى. للحديث. نعم. طب احنا لا خلاف ان لو حدث منزل نتيجة لو خرج شيء الوضوء انتقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل الاذان بمد الله اكبر يمد الباء يقول الله اكبر حتى تصير الف، هذا التوضيح حتى لا يقع احد في ذلك. طبعا هذا لا يجوز، ولو قال ذلك في الصلاة الله اكبر لم تنعقد صلاته، يعني كأنه لم يصلي، انه كده ما كبر تكبيرة الايه الاحرام، لان اكبر اكبر معناها الطبل لغة، الطبل اكبر معناها الايه معناه الطبل، فكده انت غيرت معنى الايه معنى الكلمة. فانت لو مديت الباء بحيث انك انت سحبت وراها ايه الف، يبقى انت غيرت معنى الايه معنى الكلمة. واحنا جايين لباب الاذان هنشوف الايه الاخطاء اللي بيقع فيها الناس كده، فنقول الله اكبر اما اكبر كده ها دي غير صحيح. ماشي طيب، السائل يقول بالنسبة للحواشي على الكتاب الجزء الموجود معنا ليس فيه كل ما يذكر، فماذا نفعل؟ معك ورقة وقلم. طيب على كل، انا كلفت بعض الاخوة بحيث ان هو بيكتب الان حاشية اللي بيتقال ده، بحيث ان هو هيبقى ايه هيبقى موجود، لكن انت خلي معاك اللي تقدر تكتبه اكتبه، اللي تقدر تسمعه اسمعه، ها ان شاء الله هنحاول باذن الله تعالى نيسر لكم حاشية للايه الكلام. طب ما هو انا يهمني انك انت تكون فاهم الكتاب ده صح، يعني انا بقول ادي الكتاب اربع مرات مثلا عشان في الاخر تطلع بالكتاب، يعني انت لو فاهم الكتاب صح خلاص. طيب ان شاء الله تعالى ربنا سهل وتنزل الحش ان شاء الله. هاي هاي يتملى ايه؟ لا لا خليك زمتين مفخوش عشان مفخوش، لا لا لا وطار ولا غير. نعم لا ده سؤال خارج الوضوء لما يجي له بقى، يعني انت هتفرع تفريع ملهاش دعوة بالنواقض، انت هتسأل في النواقض. طيب انا عايز في النواقض، بتكلم في النواقض دلوقتي ما تفرعليش بره النواقض. ماشي ماشي، انا فوائد خارج الموضوع خليها بره الموضوع عشان ما نتشعبش، ما كل واحد عنده فايدة عايز يعرفها، وده طلع بسؤال في حتة، ده استظرف حتة في الجنب كده عايز يقولها، مش هخلص، خليني في اللي انا فيه عشان ما تشتتش الناس، قلنا ده اكتر من مرة. طيب نرجع للناقض اللي احنا بصدده، لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. لامستم يعني جامعتم، لمستم يعني مسيتم. وايضا قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، القبلة من اللمس وفيها الوضوء، فان لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول اكثر اهل العلم. وسئل احمد عن المرأة اذا مست زوجها، اذا هي اللي مست الزوج، قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، النساء شقائق الرجال، فاذا كان لمس الرجل للمرأة ينقض فلمس المرأة للرجل ينقض. فقال وهي احب الي ان تطوب، احب الي ان تطوب. لا لمس من دون سبع، يعني سواء كان ذكر او انثى، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهم لعموم الادلة. لا لمس من دون ايه؟ من دون سبع سنين، يعني بنت دون سبع سنين، ولد دون سبع سنين، ها؟ فنفترض ان امرأة قبلت ولد عنده خمس سنين ولا عنده اربع ايه ولا عنده اربع سنين، ولا رجل قبل بنت عندها 3 سنين ولا عندها 4 سنين لا ينتقض وضوءه بايه؟ لا ينتقض وضوءه بذلك. ليه؟ لانه هذه القبلة قبلة عطف وحنان لا قبلة شهوة، الا من كان في قلبه مرض والعياذ بالله، فلا لمس دون ايه؟ دون سبب. وقالها اي العموم الادل، يعني الصغيرة اللي هي دون السبع اللي عندها 6 والصغيرة اللي عندها 2 واللي عندها سنة كده، هيبقى الصغيرة والكبيرة اللي هي تحت 7، كل ده تبقى تحت 7، وسواء كانت من محارمه بنته ولا اخته ولا اجنبية. ما هو غير المحارم بنت صاحبك، بنت صغيرة، ما اقول لك طفلة عندها 3 سنين. لا هو بيتكلم صغيرة يعني من دون 7، كله على دون 7 لا يجوز. طيب قال ولا لمس، ها لا لمس، ها من دون 7، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، او ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. ليه؟ على اساس ان هو قال انه في حكم المنفصل، لانه لا يقع عليه اسم الايه؟ اسم المرء. يعني تصور ان كان الظفر ده منقطع لامرأة، ها ومسسته، او ده شعر امرأة ما ارصته وانت لمسته، هل هذا ينقض؟ لا ينقض، لانه في حكم الايه؟ في حكم المنفصل. فيقول كذلك السن والظفر والشعر، يعني جعل هذه الاجزاء في حكم الايه؟ في حكم المنفصل، على اساس احنا قلنا هذه الاشياء ليس فيها حس لكن فيها نمو، ليس فيها حس ولا ارادة، لما احنا ذكرنا موضوع النجاسات. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس، الممسوس فرجه، ولا الممسوس بدنه، ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. يعني بيقول ان اللامس فقط هو اللي ينتقض وضوءه، لكن الملموس لا ينتقض ايه؟ وضوءه. ايه علته في كده؟ بيقول لعدم تناول النص له، او لامسته مسسته، ما قالش ليه الممسوس. لكن في الحقيقة القياس يقتضي انه ينتقض وضوءه ايضا، يعني لا فرق بين انه ايه؟ انه مس او مس، يعني لا فرق بين انه لمس او لمس. وكما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، كل بشرتين حصل الحدث بمس احداهما فان الطهارة تجب على اللامس والملموس، كاذا التقى الختانان وجب الغسل هنا وهنا، يجب على المرأة ويجب على الايه؟ على الرجل. وكذلك اذا لمس الرجل المرأة وجدت الشهوة وجب عليها ووجب عليه الايه؟ الوضوء، ولا فرق، فالقياس يقتضي. نعم. هذا من الجماع، يعني هو مسألة في الجماع، ولكن الناس هو ربما اللموس لا يقصد هو يلمس اللامس وجد شهوة والملموس وجد شهوة، ما الفرق؟ ماشي، والملموس وجد الشهوة، ها؟ ملموس وجد شهوة، وجد شهوة، احنا الكلام ده نقوله لو لمس ولم يجد شهوة، يبقى خلاص معلوش الله، لكن إن وجد الشهوة فالقياس يقتضي أنه كرد، فالقياس يقتضي أنه كليه كرد. فلو لمست المرأة أو لمس الرجل فوجد الشهوة من الطرفين، ها يبقى الوضوء على الاثنين، على الوضوء على الايه؟ على الاثنين. وكما ذكرت كلام ابن قدامة، كل بشرتين حصل الحدث بمس احداهما، حصل الحدث بمس ايه؟ احداهما، يعني الرجل لمس امرأة فحصل الحدث بمس ايه؟ احداهما، فان الطهارة تجب على اللامس والملموس، تجب على اللمس والايه؟ والقياس يقتضي ذلك. والقياس يقتضي ذلك وان كان المذهب خلاف هذا. نعم ليه؟ ما احنا بنقول لامستم قال جامعتم قرأت ابن عباس او لامستم خلاص وما قرأش قراءة تانية يعني قراءة عنده من الآية على لامستم ماشي انما على من قرأ بقراءة لمستم فال هو هذا اللمس هو النقل ماشي. طيب هنقف عند الناقد السادس وهو غسل الميت او بعضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد ما زلنا مع نواقض الوضوء ومع الناقض السادس وهو غسل الميت او بعضه. كما قال شيخ الاسلام بالنسبة للمس المرأة ان مس المرأة لشهوة وصلى فصلاته صحيح. ان مس المرأة لشهوة وصلى فصلاته صحيحة وان توضأ فحسن خروجا من الخلاف. ليه اللمس غير القبلة؟ اللمس غير القبلة؟ القبلة من اللمس؟ نعم. هاي ماشي. حديث بعضهم ضعفوا. احنا قلنا الحديث رواه احمد واصحاب السنن. لكن الحديثين الاخرين اللي هو رواه مسلم الاولاني عائشة تفقدت الرسول صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على قدميه والحديث اللي هي الاخر اللي هو المتفق عليه ها اللي هو كانت نام مستعرضة وهو يصلي فاذا سجد غمزة دول احاديثين صحيحان. التقبيل حديث التقبيل مش في الصحيح. احنا قلنا رواه احمد واصحاب السنن لكن الحديث اللي رواه مسلم قلنا انها وضعت يدها على قدميه وسجد مش صحيح. بعضهم صحاح وبعضهم ضعف تفهمني فما اصبحش ايه حجة لان مش الكل متفق على صحته. طيب غسل الميت او بعضه. في الحقيقة ان تغسيل الميت ناقض للوضوء هذا من مفردات المذهب. المفردات المذهب يعني ايه؟ يعني ده اللي انفرد به مذهب الامام احمد عن باقي المذاهب. يعني الثلاث مذاهب التانيين يقولوا ان تغسيل الميت ليس ناقضا لليه؟ للوضوء. الا ان في مذهب احمد ان تغسيل الميت ناقض للوضوء. فهذا يقال عليه من مفردات الايه؟ من مفردات المذهب. احتج لهذا النقد به قال ان ابن عمر وابن عباس كان يأمراني غاسل الميت بالوضوء. يعني بامر ابن عمر وابن عباس لمن غسل الميت ان يطوب. وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء. اقل ما فيه ليه الوضوء. وايضا كما قال بعضهم وان غاسل الميت غالبا يمس فرجه يمس فرج ليه المي، فلذلك ينتقى به وضوء. ثم قال ولا نعلم له مخالفا في الصحابة. قلنا قبل كده هذه العبارة لما يقول ولا نعلم له مخالف، عدم علمه بالمخالف لا يدل على عدم وجود المخالف، انت لا تدري ان في المسألة مخالف، فهناك مخالف وانت لا تدري. وبعضهم يزيد هذه العبارة ولا نعلم مخالفا فيكون اجماعا، ايضا هذه الاجماعات ليست ايه صحيحة ولا معتبرة. وقيل لا ينقض، فاذا يعني هذا الكلام اصبح ايه مناقض للي قبله، لما هو لا يعلم مخالف قيل لا ينقض، ها يبقى هذا الكلام ناقض للايه للي قبله، وهو قول اكثر العلماء. وازاي بقى مفيش مخالف في الصحابة لهذا الكلام واكثر العلماء يخالفوا؟ ها قال الموفق اي ابن قدامة وهو الصحيح انه ايه ان تغسيل الميت لا ينقض، لانه لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه حتى يقاس عليه. وكلام احمد يدل على انه مستحب، فانه قال احب الي ان يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على ابي هريرة، يعني ليس هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجة في ان تغسيل الميت ناقض. ولذلك جمهور اهل العلم على ان تغسيل الميت ليس بنقض، واستدلوا على ذلك بان النقض يحتاج الى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع. والامر في ذلك عن الصحابة يحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الايه لا على سبيل الوجوب، فالراجح عدم وجوب الوضوء من تغسيل الميت، واضح، وهو قول اكثر اهل العلم، وهو ايضا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المذهب. ثم قال على قول من قال ان الغاسل للميت يجب عليه الوضوء، من هو الغاسل؟ قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء، يعني اللي هو بيغسل اللي عمال يقلبه ويغسله، لكن اللي بيصب عليه المية ما يسماش ايه غاسل، بيقول لك ده هو اللي يجب عليه الوضوء. طيب يبقى ده اللي هو الناقض السادس، ست نواقض، النقد الاول خارج من السبيلين باختصار، النقد الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، بقى انا اقول باختصار، الثالث زوال العقل او تغطيته، ماشي زوال العقل او تغطيته، ما معروف تغطيته هتبقى بنوم او اغماء، ما انا بقول باختصار، وإلا حول لك الخارج من السابلين قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او نادرا، انا بقول باختصار، فانا قلت الخارج من السابلين خلاص ده النقد الاول، خلاص هذا صحيح هذا نقد، انا بعيد هذا الكلام، هل الخارج من السابلين متفق على انه ناقد كده قولا واحدا؟ في خمس حاجات خارجة من السبيلين متفق على انها ناقض، اللي هي البول والغائط والريح والمذي والودي، دول الخمسة بالاجماع دول بيخرجوا من الايه من السبيلين ونواقض، خلاص ما عدا ذلك في خلاف، ما عدا ذلك في ايه في خلاف. طيب خروج النجاسة من بقية البدن، في اتفاق على انها ناقضة ولا في خلاف؟ في خلاف كما ذكرنا، مش كده؟ وان لو صلى صحت صلاته ولو توضأ فايه فحسن، ده الناقض الثاني، مش كده؟ الناقض الثالث النوم، ده هو زوال العقل اللي هو زوال عقل داخل فيه جنون اغماء نوم مش كده. زوال العقل زوال العقل نفسه اذا جن ها فهذا يتوضأ بالاتفاق مش كده، لان مناط التكليف زال ما يدري. وكذلك المغمى عليه قياسا على المجنون قياسا على المجنون. والنائم فيه كلام فيه تفصيل في النوم الناقد والنوم الغير ايه والنوم الغير ناقد. يبقى ده الناقد الايه الثالث. ناقد الرابع مس الذكر، والناقد الخامس مس الايه النساء، وناقد السادس غسل الميت، والناقد السابع اكل لحم الابل ولو نيئا. اكل لحم الابل ولو نيئا. قال لحديث جابر ابن سمرة نعم نعم هو الصرع زي الاغماء، الصرع كالاغماء. قال واكل لحم الابل ولو نيئا ها ناقض للوضوء. لحديث جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم، يعني اذا اكل ها أأتوضأ، وقالت انا اتوضأ، يعني في رواية أأتوضأ بيسأل عن نفسه، وفي رواية بيسأل عن الجمع انا اتوضأ. خلاص علينا كلنا لكن التصحيح ده من صحيح مسلم. خلاص الرواية في صحيح مسلم أأتوضأ ماشي أأتوضأ من لحوم الغنم. قال ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ. قال أأتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل. رواه مسلم. الابل اللي هي ايه؟ الجمال. الجمل ده الذكر هو الفحل او الناقة. الابل اللي هي الجمل او الناقة اللي هي انثى الجمل. فاكل لحم الابل ناقض، وهذا من مفردات المذهب ايضا. وقول الجمهور على ان اكل لحم الابل ليس بناقض، ليس ايه بناقض، وان كان هذا من مفردات المذهب، لكن هذا هو الصحيح بخلاف قول الاخر اللي كان من مفردات المذهب وكان الراجح خلاف. ده من مفردات المذهب ولكن هو الراجح. وما نقل عن الخلفاء الاربعة انهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الابل هذا غلط، كما نقل ذلك صاحب فقه السنة، وكما نقله عن النووي ان الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا يتوضؤون من اكل لحوم الابل او من لحوم الابل. طب ازاي الخلفاء الاربعة لم يتوضؤوا ونقول له ناقض؟ هذا النقل غير صحيح، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية. فقال اما ما نقل عن الخلفاء الراشدين او جمهور الصحابة انهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الابل فقد غلط عليهم، وانما توهم ذلك لما نقل عنهم انهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، فكان اول الامر الوضوء مما مست النار، كل حاجة مستها النار كان منها الوضوء، وكان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. فقال لما نقل عنهم انهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، فنقل عنهم ناقل على سبيل الخطأ انهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الايه، هو فهم ذلك وهذا خطأ، وانما المراد ان اكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الابل، وليس سببه مس النار، ليس سبب الوضوء من لحوم الابل مس ايه؟ مس النار. وذكر ما العلة من الوضوء من لحوم الابل وعدم الوضوء من لحوم الغنم، وان كان لو حد سألني ما العلة اصلا اقول له الحديث، الحديث الرسول قال توضأ من الابل ولا تتوضأ من الغنم، يبقى ده العلة وده الحكمة. ما هو فيه قبل ما الكلام ده غير صحيح، قالوا واحد خرج ريح وبعدين قال لهم اتوضع عشان ما يكسفوش وما يحرقوش، والكلام ده كله ماله اصل. هو حكايات. نعم. مكمل الكلام الاخر بس انتظر، لا احنا لسه ما زلنا في اول الكلام على ان اكل لحوم الابل ناقض. ما السبب او ما الحكمة او ما العلة؟ هو الرسول امر، العلة هي الحكم. زي ما جاءت امرأة تسأل عائشة، انا شايف ان صوت واطي شوية، واقف السماعي. شوف شغالة بالمغرب. فامره الاصل في الامر انه ليه؟ انه للوجود. فاذا سئلت عن العلة او الحكمة اخبرك بالحديث، كما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها لما تقضي المرأة الصيام او الحائض يعني ولا تقضي الصلاة، يعني المرأة لو حاضت في رمضان بتقضي الايام اللي عليها ولا لا؟ تقضي، لكن هل بتقضي الايام التي تركت فيها الصلاة في ايام الحيض؟ لا تقضي الصلاة، لكن تقضي ليه؟ فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ تقول لها يعني دي عبادة ودي عبادة، ليه هي بتقضي الصيام وما بتقضيش ليه الصلاة؟ يا اما تقضي الصلاة زي ما تقضي الصيام، يا اما لا تقضي الصيام كما لا تقضي ليه الصلاة. فقالت لها عائشة احرورية انت؟ بلد حروراء اللي خرج منها الخوارج، اللي خرج منها ليه الخوارج. فقالت لها احرورية انت؟ كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني ردت عليها بالايه؟ بالحديث. الرسول كان بيأمرنا ان احنا نقضي الصيام ولا نقضي ليه؟ فده خلاص دي العلة، العلة هي النص. ولا بأس من البحث عن السبب او عن العلة خلاص لزيادة الايه؟ لزيادة المعرفة ولزيادة الفهم ولزيادة الايمان، لاننا مؤمنون ان الله جل وعلا لا يأمرنا بامر الا لحكمة، ولا ينهانا عن امر الا لحكمة. فاحنا متأكدين كل شيء لابد ان يكون ليه، سواء علمنا الحكمة او لم نعلم ليه الحكمة. فمن باب معرفة العلة او من باب معرفة الحكمة في هذا الامر تكلم اهل العلم، منهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، فيقول ان الامر بالوضوء من اكل لحم الابل لان فيها من القوة الشيطانية، في اكل لحم الابل تورث قوة شيطانية، ما اشار اليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في عطن الابل، عطن هي المكان اللي بتقعد فيه او بتنام فيه، لا تصلوا في عطن الابل فانها خلقت من الشياطين، لا تصلوا في عطن الابل فانها خلقت من الشياطين. هذا حديث رواه احمد من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن مغفل، طبعا تسمع كلمة ايه مغفل لا ترتاح لهذه التسمية، طبعا هذا لك حق في ذلك وهذه من الاسماء التي كانت تسمى قبل الاسلام، كانت تسمى قبل الايه؟ قبل الاسلام. ثم امر الشارع الحكيم باختيار الاسم الحسن لايه؟ للمولود، وعدم تسميته بمثل هذه الاسماء. وانظر الى زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، لكن لا يجوز ان تسمي الان جحش او تسمي مغفل او عياض ابن حمار، لا يجوز انك تسمي حمار، لا بد ان تختار من اول حقوق الولد عليك ان تختار له ايه اسما حسن، ما تسموهوش كبشة ولا دنجل ولا ايه ما شابه ذلك من الاسماء، اختار له اسم حسن. وخير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها حارس وهمام او همام كما قال. طيب، فالمهم في هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن مغفل رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصلوا في عطن الابل فانها خلقت من الشياطين. هذا الحديث رواه الامام احمد من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، ولما الحسن البصري يقول عن زي ما احتفظ في مصطلح الحديث ها دلس دلس العن دلس والحسن مدلس فالحديث ضعيف لتدليس الحسن فالحديث ايه لانه عن عن الحديث ولم يصرح بالايه ولم يصرح بالتحديد. نعم هذا الطريق الذي عندي من طريق احمد هو ضعيف لانه في عنعنة الحسن الا لو كان لي طريق اخر. هذا الحديث بهذا السند الذي امامي ضعيف كما ذكر ايه كما ذكر اهل العلم. ايضا قال لا تصلوا في عطن الابل فانها خلقت من الايه من الشياطين. طيب وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب من الايه من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. هذا الحديث ايضا رواه ابو داود وان كان فيه ضعف. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتوضؤ او بالوضوء من الامر العارض من الشيطان اللي هو الغضب. مش ده امر عارض على الغضب من الشيطان وان الشيطان ايه من النار وانما تطفئ النار بالايه بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. فهو امر بالوضوء من الامر العارض من الايه من الشيطان. فاكل لحم الابل يورث قوة شيطانية تزول بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحم الابل. فمن توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لاكله. يعني المدمن لاكل لحم الابل دون الوضوء سيصيبه من هذه القوة الشيطانية كالاعراض. يعني يصيبه من الحقد وقسوة القلب والفخر والخيلاء. وهذا يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ان الغلظة وقسوة القلب في الفدادين اصحاب الابل. يبقى اصحاب الابل رعاة الابل بيسموا ايه فدادين. في الفدادين اصحاب الابل. وان السكينة في اهل الغنم. السكينة في رعاة الغنم. لذلك ما من نبي الا ورعى الغنم. وكما قال الفخر والخيلاء في اصحاب الابل. الفخر والخيلاء في اصحاب الايه في اصحاب الابل في الفدادين. والسكينة والوقار في اصحاب الغنم. وقال عليكم بالغنم فانها بركة. وحديث صحيح. عليكم بالغنم فانها بركة. فالمهم ان الايه ان الابل كما قال او كما في الحديث ها يعني قال الا تنظر الى عينها خلقت من نار او خلقت من الجن او خلقت من الايه من الشيطان. فنهى عن الصلاة في عطن الابل اي في المكان الذي تبرك فيه وتنام فيه الايه الابل. واجاز الصلاة في معاطن او مبارك الايه الغنم. ايضا قال العلماء لما لان الابل تغدر فهي يعني زي ما تقول تدخر لك الشر. يعني انت تضربها تفضل سكتة سكتة لغاية لما تيجي تلاقيك سكت في مرة تخبطك خبطة تقضي عليك. ها هذا طبع الايه طبع الابل. فممكن انت تيجي تصلي في عطن الابل وتلاقيك كده سجد ولا حاجة تخبطك خبطة ضياع. ها فلذلك نهى عن الصلاة في ايه في عطن الابل. لكن الغنم بخلاف ايه بخلاف ذلك. كل هذا يشير على ان الابل فيها نزعة من الشر، ويجوز لذلك انها خلقت من الجن، خلقت من الايه؟ من الشيطان. فاكل لحمها ويورث هذه القوة الشيطانية. وهنا نفهم ان اكل اللحوم التي فيها خبث او التي فيها شر يؤثر على الطباع، يؤثر على الطباع. لذا نهى ربنا جل وعلا عن اكل لحم الخنزير. وتجد ان من الحيوانات من لا يغار على انثى كالخنزير، يعني من اشد الحيوانات في هذا الامر لا يغار على انثى. قيل هو الحمام، هو الايه؟ والحمام كذلك. فعلى هذا اللي بيأكل لحم الخنزير يورث هذا الامر، تنتفي عنه الغيرة. ولذلك تجد من يأكلون هذه اللحوم لا غيرة عندهم، تموت الغيرة، وهم لا يدرون من هذا اسباب. الله جل وعلا لا يحرم شيئا الا ليه؟ الا لحكمة. عقلنا الحكمة او لم نعقل، لكن لما تقعد تفهم ايه السبب في الكلام ده، تقعد تحلل بقى وتاخد اللحمة وتطلع لك فيها جينات وتطلع لك فيها مثلا ايه جرثومات ومش عارف ايه، وتطلع في النهاية ان الكلام ده صح. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه ليه، انه الحق. لكن المؤمن على طول بيقول له لو كلت توضى بيتوضى، ما تاكلش ده ما ياكلش ده، خلاص ملتزم. فبهذا الالتزام يجد السعادة والخير والصحة والعافية في الدنيا والآخرة. انت عكست الامر، الوبال عليك في الدنيا قبل الايه؟ قبل الاخرة. فطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتولد عنها الا خير، الا خير. اذا لذا هو لما امر، امر بالوضوء من لحوم الابل كما يقول العلماء، لانها خلقت من الايه؟ من الجن، ففيها قوة غضبية. يعني ايه قوة غضبية؟ يعني لما تاكلها يبقى عندك ميول للشر، هذا الميول للشر بيندفع بالوضوء. كما اذا كان عندك ميول للشر من الغضب امرك انك ايه؟ امرك انك تتوضا. ايضا كما قال اختلفت الرواية عن احمد، هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ يعني على هذا النمط لو واحد اكل لحم محرم، نفترض يعني هنحسن به الظن واضطر لاكل لحم حمار، مش لحوم الحمر محرمة الاهلية، فخلص كان في مخمصة واضطر الى اكل ميتة مثلا، فهذه اللحوم محرمة في الاصل، فاذا اكلها هل ينتقض وضوءه ام لا؟ شوف يعني انظر الى اي حد العلماء تكلموا في التفريعات. عن احمد في ذلك روايتان، انه يتوضا وانه لا يتوضا، هذا بناء على ان الحكم مختص بالابل فقط لا يتعدى، او ان المحرم اولى بالوضوء من المباح الذي فيه نوع مضرة. يعني لحم الابل مباح اكله، لكن في نوع مضرة من اكل اللحم، ليه؟ يحدث لك قوة غضبية، فالشارع اعطاك ما يدفع هذه القوة. فاذا كان ده مباح وهو امرك بالوضوء منه لدفع هذا الضرر، فيبقى المحرم من باب ايه؟ من باب أبو. او انه امر بذلك لذات هذا اللحم بعينه، لذات هذا اللحم بايه؟ بعينه. وانظر ايضا في حديث صحيح انه يعني نهى، وهذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، عن اكل لحوم البقر، عن اكل لحوم جنون البقر الذي اتى، نهى عن اكل لحوم البقر وعن وامر بشرب البانية، فقال عليكم بالبان البقر واسمانها فانها شفاء ولحمها داء، ولحمها، وقال لحمها داء، يعني ما نهاش نوكل، قال لحمها داء. ولو تعلم ان الدود الشريطية لا تدخل الا في البقر بعد كده وجنون البقر، وعلك تجد حاجة تانية تطلع جديدة متعلقة بالايه بالبقر. فقال لحمها ايه يعني ممكن يكون او يكمن فيه الايه يكمن فيه الدم. في الحقيقة يعني نحن نحتاج الى دراسة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من فرع، في مسائل اطعمة، في مسائل الطب. هذه امور تحتاج الى ايه الى ابحاث، تحتاج الى ايه الى ابحاث. شد حيلكم. نعم البقر والجاموس الواحد الاثنين طلعوا من بقر. طيب فبناء على هذا القول اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. طيب يبقى هنا الراجح في الحقيقة ان اكل لحم الابل ناقض للايه للوضوء، للحديث الصريح في هذه الايه المسألة. ومسألة من قال بالناس كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، والحديث الوضوء من لحم الابل خاص، فلا بد ان يحمل العام على الايه على الخاص. فسواء مسيتوا النار ما مسيتوش النار ني ولا مستوي، اذا اكل بعض الناس ياكلون الكبدة نية حط عليها ملح وبتاعها كلها نية، فسواء اكلها نية ولا اكلها مستوية فاكل لحم الابل ناقض للايه ناقض للايه. قال استنى على عيش الزبون. قال فلا نقض ببقية اجزائها، يعني يقول لك هو اللحم فقط اللي تنقض اما لو كلت حاجة غير اللحمة، لو كلت كبدة ولا كرشة ولا كلية ولا كوارع ولا ايه سنام ده ما ينقضش الوضوء. قال فلا نقض ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع وصلان ومرض لحم. قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، يعني لو اقسم انه مش واكل من لحم الابل وراح كل مثلا سجق يبقى كل لحم ابل، كل الكوارع يبقى كل لحم ايه ابل. قول لا يحنث اللي حلف لا ياكل لحم ابل وكل الكوارع مثلا، ليه؟ عشان ما بتتسماش لحم. وعنه رواية على الامام احمد ينقل لان اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، لما هو حرم تعالى لحم الخنزير الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. ينفع تاكل شحم خنزير؟ ينفع تاكل كوارع خنزير؟ خلاص ما عندك حرم عليك اللحم وبالاتفاق ما تاكلش اي جزء من اجزاء الايه. فاذا قلنا ان لحم الابل ناقض بيبقى اي جزء في الايه في الابل ناقض، سواء كان كرش او كبد هذه ليه هذه طبعا اللي قالوا لا ينقض استدلوا باشياء ان هذه الاشياء لا تدخل تحت اسم اللحم. وقالوا ايه الدليل؟ لو انت قلت لواحد روح هات لي كيلو لحم جمل وراح جاب لك كيلو كبده مش هتقبل، تقول له انا قلت لك هات لحم ما تجيبش كبده، مش كده؟ فاستدلوا على انه ايه يعني عرفا لا تدخل هذه الاشياء في اسم الايه في اسم اللحم. ثانيا ان الاصل بقاء الطهارة فلا تنقض بالاحتمال، يعني احنا بنقول دي هتخش باسم اللحم ولا ما تخشش بايه في اسم اللحم، والاصل الطهارة فمع الاحتمال لا نقول بالنقض بالاحتمال. ايضا ويقولون ان النقض باكل لحم الابل امر تعبدي، احنا مش عارفين ايه مش عارفين معناه فلا يقاس عليه غيره. والصحيح انه لا فرق بين اللحم وبقية الاجزاء. ليه؟ زي الرواية التانية على الامام ايه الامام احمد، لان اللحم لغة يشمل جميع الاجزاء لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير يشمل جميع الاجزاء ام لا؟ جزء ده منه ايه حرام او جزء ده منه طاهر او جزء ده منه ايه نجس او جزء ده ينقض او ده لا ايه لا ينقض. يبقى ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة أو سلبا لإبل، وإذا كان كذلك فأجزاء الإبل كلها واحد، كلب أي حاجة منها هتبقى إيه؟ ناقض. أيضا لا فرق بين هذه الأعضاء، فالكل بيتغذى بنفس الطعام ونفس الشراب ونفس الإيه؟ الدم، يبقى لا فرق بين هذه الأعضاء. طيب يبقى على هذا الأساس الراجح أيضا الوضوء من أكل لحم الإبل عموما، سواء كان كرش ولا كامل ولا كلي ولا طحال ولا لحم، هو ده نقل. مسألة، هل نتوضأ من لبن الإبل؟ شربت لبن ناقة تتوضأ منه؟ ده مش هيسمي لحم، مش داخل في مسمى الإيه؟ مش داخل في مسمى اللحم. ويدل ايضا على عدم الوجوب حديث العرانيين، حديث الايه؟ العرانيين. العرانيين دول قوم من عرينة، يعني جم دخلوا المدينة واسلموا، لكن صحتهم ما جاتش على المدينة فاستوخموا المدينة، يعني اصابهم الوخم وجالهم استسقى، عارف مرض الاستسقى في الكبد، جالهم المرض. فالمهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى خارج المدينة ويشربوا من ابوال الابل والبانها. يشربوا منين بقى؟ ابوال الابل، وهذا دليل على طهارة ابوال مأكول اللحم. فامرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها، ولم يأمرهم بالوضوء، ولم يأمرهم بالايه؟ بالوضوء. والعجيب انك تجد الان يعني في التحليلات ان بول الابل من الاسباب التي يعني تسبب جفاف المياه التي تكون حول الكبد، التي تسبب الاستسقاء. هما بيدوا الحبوب معرفش اسمها لازكس فيقول له مثلا بتاع 12 حبة ولا حاجة في اليوم، ما يعني ما يكون الكمية بتاعت الماء ايه؟ كثيرة. هو يقولون انه لو شرب كوب من الايه؟ من ابوال الابل، يعني تصنع ما تصنعه هذه العقاقير لمدة شهر. وغير ذلك ابوال الابل وايه والبني. واطباء كبار يعني يعملون ابحاث في هذه الايه؟ في هذه المسائل، بل وقد يأمرون المرضى بهذا. يعني ايه؟ واعلم ان العالم كله الان يرجع الى العلاج بالاعشاب، والعلاج الايه؟ الطبيعي، وبيهجر العلاج الكيماوي الان لما يسبب من اضرار ومفاسد، انه بيصلح حاجة ويفسد حاجات، يصلح حاجة ويفسد حاجات. فكما اقول ان الاشياء في السنة كنوز تحتاج الى دراسة من متخصصين، يعني يدخل هذا المجال، يكون الاول هو درس هذا المجال، درس الأطعمة، يعني متخرج من كلية الزراعة، واخد ماجستير، واخد دكتوراه، يعني عنده علم في الجانب الايه؟ في الجانب هذا العمل، ثم يدخل على هذه السنن ويستخرج الكنوز ويطلع ابحاث وينشرها على العالم، ويظهر عظمة هذا الايه؟ الدين، من باب الدعوة الى ايه؟ الدين. يخلص النية في ايه؟ يخلص النية في هذا. طيب الشاهد من ده ايه اللي احنا طلعنا منه؟ فوضناكم كده بس عشان ايه؟ ناخد ايه من الحديث ده؟ انهم لما شربوا البان الابل لم يامرهم بالايه؟ بالوضوء. واحنا المسألة بتاعتنا في الاصل كنا بنقول هل يتوضا من شرب لبن الابل؟ لا، لان ما امرش يقول ان هم. طب هل يتوضا مسألة اخرى من شرب مرق الابل؟ شرب الشوربة بس، يعني ما كلش لحم ولا كل فتة ولا حاجة، هو خد شوية شوربة من لحم الابل، من لحم الجمل وشربه، يتوضأ؟ الاظهر انه يتوضأ لوجود طعم اللحم في المرق، ولانه يحرم ان يشرب مرق لحم الخنزير، مش كده؟ فهذا بالقياس واضح انه ايه؟ ان التعليل هنا قوي، ان التعليل هنا قوي. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الناقض السابع اكل لحم الابل ولو نيئا ينقض الوضوء. الثامن من النواقض الردة لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى الردة مبطلة للايه؟ للوضوء. ايه مبطلة للوضوء بس ده بتجوز بكل الايه؟ كل الاعمال. يعني نفترض ان واحد الشيطان تغلب عليه وبعد ما توضى سب الدين، واحد نفذه سب الدين كده بقى كفر، كده كفر. ونقول له ايه؟ قال يعني راح مستغفر وتايب ورجع الشهادتين تاني. نقول روح اتوضا وضوءك ايه؟ انتقل وضوءك انتقل. فقال ان الردة مبطلة للايه؟ للوضوء او من نواقض الوضوء. اذا قلنا ان الاغتسال واجب هيغتسل، اذا قلنا ان الاغتسال مستحب يبقى مش ايه؟ مش هيغتسل. طيب قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. نعم. ليه؟ في لا انا دلوقتي بتكلم في عقيدة امتى هيخرج وامتى ما يخرجش. انا بقول لك الردة مبطلة الوضوء، فديتك مثل. ها؟ لا مش كفر اكبر، ده كفر اكبر. سب الدين كفر يخرج من البلد كالاستهزاء بالله ورسوله، لان جانب الدين جانب محترم ولا احد يجهل ان هذا الجانب جانب محترم، فسبه كفر مخرج من البلد كالاستهزاء بالله وبآياته وكسب الله وكسب رسوله. فسب الرسول كفر باجماع ليه؟ باجماع الامه. سب الرسول كفر بايه؟ باجماع الامه. طيب قال وكل ما اوجب. نعم. ده مش نعم. يعني الغيبة الواحد اختب واحد. لا. قل ما عدا الردة من الغيبة والنميمة مش على كل دي ليس نار. يعني مش دي معاصي؟ زي اللي قال المثبت. تقول مين قال لك ان المعاصي ناقضة؟ خلاص؟ اقرأ اللي عندك يقول لك ايه؟ ما عدا الردة من الغيبة والنميمة فليس بناقض. ها؟ ها؟ بإيه؟ ما نقل ابن المنذر الإجماع. فين بتاع المثبت؟ نقل ابن المنذر الإجماع، يعني على أن مرتكب المعاصي لا يتوضأ من ارتكاب الإيه؟ المعصية. لا يتوضأ من ارتكاب الإيه؟ المعصية. نعم. يا ابني انا قلت لك خلاص ما عندناش هنقعد نعيد 100 مره. خلاص سب الدين كفر مخرج من الاسلام. في حد احنا طبعا لابد اصلا احكام التكفير لابد من استثناء شروط وانتفاء موانع. من الموانع الجهل. يعني واحد مثلا في مثال فعل فعلا كفريا وهو يجهل ان هذا الفعل كفر، او قال قولا كفريا وهو يجهل ان هذا القول كفر، هذا لا نكفره حتى نبين له ان هذا القول كفر. ليه؟ لان الجهل مانع من التكفير. وكذلك شرط لازم يكون عاقل. ابر كان مجنون، فيبقى العقل شرط في ها لابد يستوفى عشان احكم عليه قدامي. لو كان مجنون ده مش مكلف اصلا. خلاص؟ فلا بد يكون له قدامي دون عاقل لا يجهل الحكم فبتستوفى، وايضا غير مكره، ربما اكره على كلمه الكفر فالاكراه مانع. ربما اول الكلام ومقتضى تاويله كفر لكن التاويل مانع، فالاكراه مانع، التاويل مانع، الجهل مانع. ففي عندي موانع، فاذا وجدت موانع دي تمنع من الحكم عليه، وان لم تستوفى الشروط فهذه تمنع من الحكم عليه. فاذا لابد عشان نحكم على عين معين لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. نفترض لسبب الدين ده مجنون، خلاص ده مجنون، لم يستوفي شروط الايه، لم يستوفي شروط العقل، او واحد قال قولا كفريا وهو لا يدري ولا يعلم ومثله لا يعلم ان هذا القول قول كفر، لا نكفره بذلك حتى نقيم عليه الايه الحجة ونبين له ان هذا القول كفر. ومن اصول اهل السنة انهم يفرقون بين العين والنوع، يقول لك اللي يقول كده كافر، اللي يعمل كده كافر، اما الشخص المعين ده كافر، نقول لك لا، هات الاول شوفوا نستوفي شروط، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، استوفت شروط عنده وانتفت الموانع يبقى نحكم عليه، يبقى نفرق ما بين العين وما بين الايه وما بين النوع. تعالى في سب الدين، هل هناك من يجهل ان سب الدين كفر؟ هو اي واحد ولد صغير سب الدين يقول لك خليتنا نكفر، هو هكذا اي واحد سب الدين يقول لك كفرتنا على الصبح، هو فاهم ان ده كفر ولا لا؟ فاهم مش كده؟ لكن ان وصل الى درجة من الغضب لا يعقل ما يقول ولا يدري ما يقول، هنا نقول ان حكمك حكم الايه المجنون. يعني لو وصل الى درجة من الغضب بحيث انه لا يدري هو في البر ولا في الجو ولا في البحر، والدنيا سودت قدامه مش دريان بيقول ايه، وقعد بقى خلطة في الكلام ماشي، فجئ بعد كده يقول له انت قلت كذا، لك انا هو انا يعني انا عايز اكفر، يعني هو مش دلاني عليه، اذا هذا الغضب اصبح مانع له، بس مش اي غضب، الواحد ممكن يغضب ودريان بيقول ايه او بيقول كلام هو مش عايز يقوله، يعني غضب الجو الى ايه الى هذا. المهم هذه التفاصيل، يعني لما تيجي انت عشان تحكم على ايه على معين، لكن احنا دلوقتي ما بنحكمش على معين، انا بقول كلام عام ان سب الدين كفر لانه من الاستهزاء بدين الله عز وجل. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان، خلاص مش ده نص. اما نيجي بقى نشوف الردة دي يعني توجد الاغتسال ولا لا توجد الاغتسال، هنيجي في موجبات الغسل، جايلنا باب الغسل وايه اللي بيوجب الغسل. نعم الحديث امر بعقد الصلاة ولا قال لا يقبل الله صلاة مسلم؟ لا يقبل الله صلاة مسلم، الحديث كده لا يقبل الله صلاة ايه مسلم. ولما نيجي بقى فيها لا يقبل الله صلاة مسلم تسقط عن الفرضية، لكن مسألة الثواب بينتهي. طيب خلصنا النواقض دلوقتي، قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الايه اوجب الوضوء، يعني ما اوجب الغسل، يعني مثلا زي خروج المني او الجنابة مش موجبة للغسل، هنيجي هي الموجبات الغسل. فيقول كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء، اللي مش احنا قلنا اصلا ما خرج من السبيلين ناقض، طيب ما خروج المني ما خارج من السبيل فهيكون ايه ناقض، فعلى هذا يقول كل ما اوجب الايه الغسل اوجب الوضوء غير الوضوء. وان كان طبعا ان الجنب لو نوى رفع الحدث فقط فقد تطهر، فقد يطهر لقوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا، طهروا يعني اغتسل خلاص، يبقى الاغتسال ده لو انت نويت الاغتسال من الجنابه فارتفع الحدث ولا تحتاج انك ايه ان تتوضا. فعلى هذا الراجح ان جميع موجبات الغسل لا توجد الا الغسل، لا توجد الا ليه الا الغسل فقط لعدم وجود الدليل على ايجاب الوضوء. وان كنتم جنبا فطهروا يعني اغتسلوا، ما قال توضؤوا واغتسلوا، فعمل الوضوء مستحب وهكذا. نعم في قالوا لابد انك انت يهمك دين والحدثين او الحدث وتطلق، لكن لو نويت الحدث الاكبر فقط لا يرتفع الاصغر على تفصيل لما نجيله في باب الغسل. ماشي. طيب فصل. قال فيما يحرم على المحدث، فيما يحرم على المحدث. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، او تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. هذا الحديث اصل كما يقول النووي، اصل عظيم وقاعدة كبيرة من قواعد الدين، وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن ها خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ولا فرق بين حدوث هذا الشك في الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. يعني يقول ان هذا الحديث اصل ايه؟ انه ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف الاشياء، يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ايه؟ خلاف ذلك. يعني انت كنت متوضئ وشكيت احدثت ولا لا، يبقى انت متوضئ، الاصل متوضئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن تيقن الطهارة شك في الحدث، او تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما او عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. طبعا يعني يعلم وجود شيء خرج منه، لكن لا يشترط السماع ولا الشم بالاجماع كما قال الشوكاني، لا يشترط الشم ولا السماع بالايه؟ بالاجماع. يعني حتى يعلم يتيقن ان في حاجه خرجت ايه؟ خرجت منه، لكن لا يشترط ان يشم او ايه؟ ان قال ويحرم على المحدث الصلاه لحديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. غلول يعني ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، اللي هو السرقة من الغنيمة قبل ان تقسم، غنيمة الحرب ها يسرق منها الجندي قبل ليه؟ قبل التقسيم. هذا هو اللي يسمى ايه؟ غلول. ولا صدقة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب الحديث على ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو عليه على الطهارة، ويفهم منه ان من كان على الحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث. هذا ما يسميه العلماء قياس العكس، وهو ثابت في الشريعة، قياس الايه؟ قياس العكس. وبيستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع احدكم صدقة، في بضع احدكم ايه؟ صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهواته وتكون له صدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام ارأيت ان وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال ان وضعها في الحلال كان له اجر. اه قياس العكس، ان وضعها في الحرام علي وزر، يبقى وضعها في الحلال ليه؟ يبقى قياس ليه؟ يعني ده سموه قياس العكس. فقياس العكس من الشريعة، وايضا بيستدل على ذلك ان من كان على طهارة وشك في الحدث فهو على طهارة، ومن كان على حدث هذا هو قياس العكس، وشك في الطهارة فهو على ايه؟ على حدث. يعني يبني على ما يتيقن. هو متيقن ان كان محدث وشك انه تطهر ولا لا يبقى محدث، هو متيقن انه متطهر وشك انه احدث ولا لا يبقى متطهر. نعم. ايه؟ لا، الشك ده لا يوجب شيئا. خلاص الاصل عدم. ها؟ خرج يقينا؟ خرج يقينا ولا شك؟ خلاص يبقى ناقض. لا يغسل المكان، مش لازم يغسل الملابس، يغسل المكان اللي اصابته النجاسه. قال ايضا دلوقتي هو نبدا نتكلم فيما يحرم على المحدث. ايه اللي بيحرم على المحدث؟ قال يحرم على المحدث الصلاة. ماشي، يعني ايه؟ لا يقبل الله صلاة بغير ايه؟ طهور. ولا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ماشي، يبقى بالاجماع يشترط لصحة الصلاة ايه؟ الوضوء. يبقى قال فيما يحرم على المحدث، يبقى يحرم على المحدث ان يصلي وهو ايه؟ وهو محدث. قال والطواف، اي يحرم على المحدث ان يطوف بالبيت وهو ايه؟ وهو محدث. فرضا كان او نفلة، يعني سواء كان الطواف ده طواف عمرة ولا طواف حج ولا تنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، الا ان الله اباح فيه الكلام. طيب، الطواف بالبيت صلاة، قيل ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا الحديث منتقض بقواعد معروفة في الاسلام. من القواعد ان الاستثناء معيار العموم. يعني ايه الاستثناء معيار العموم؟ قال الطواف بالبيت صلاة الا، هذا هو الاستثناء، الا ان الله اباح فيه الكلام. يعني هنقول ان الطواف زي الصلاة في كل حاجة الا الكلام. يبقى لابد ان احنا بنخرج الصورة المستثناة فقط، وما عداها يبقى الحكم فيها على الايه؟ على العموم. فبنقول الطواف زي الصلاة، يبقى خلاص كلمة صلاة يعني معناها زيها في كل حاجة الا الكلام. الا ايه؟ ونجد ان الطواف يخالف الصلاة في كثير من الاحكام. يجوز ان يأكل وهو يطوف، ويجوز ان يشرب وهو يطوف، ويجوز ان يضحك وهو يطوف. ايضا لا يكبر، ليس تحريم التكبير ولا تحليل ايه؟ ولا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة. اذا خالف الطواف ايه؟ الصلاة. هذا من ايه؟ من هذه الحديث. فعلى هذا قال طائفة من اهل العلم، قال طائفة من اهل العلم لا يشترط لصحة الوضوء لصحة الطواف ليه؟ الوضوء. لكن مما لا شك الاولى والافضل وتعظيما لبيت الله عز وجل الا يطوف المرء الا وهو مطوف. لكن لما بيعرف هذا الحكم في وقت شدة الزحام والناس في وقت الحج او العمرة، فقد يحدث المرء وهو يطوف، ويجد من المتعذر ان يخرج ليتطهر ويعود ليبدا الطواف من ايه؟ من جديد. فله ان يترخص بهذا الحكم في هذه الايه؟ في هذه الحال. وعلى كل هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وروايه عن احد طهاره من الحدث الاصغر ليست شرطا في صحه الطواف، لكنها ايه؟ لكنها واجب وليست من الايه؟ من الشروط للصحة، وهو قول ابي حنيفة وهو ترجيح للعثيمين. يعني طائفة من اهل العلم لم يشترطوا لصحة الطواف الوضوء. يبقى اذا ليس متفقا على انه يحرم على المحدثان ان يطوف، لكن الاولى ان يكون ايه؟ متطهرا. كذلك مس المصحف. مين اللي اعتمد على دليل ايه؟ ما اشترطش اصلا للطواف، مفيش الاصل براء. يعني كل الادله اللي ذكروها ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا وطاف، هذا حديث صحيح ان قبل ان يطوف توضا، لكن هذا فعل، هذه حكايه فعل لا تنطبق للايه؟ للقول بالوجوب، مش كده؟ وكذلك امر الايه؟ الحائط، او بمعنى اصح انه نهى النفساء ان تطوف، احبستنا المراه لما حاضت قال حبستنا ايه يعني مش هتقدر تطوف بالبيت طالما انها ايه بس ده حيط الحيط غير الحدث الايه الاصغر وهكذا يبقى دي كل الادله اللي استدل بيها من اوجبوا او اشترطوا الطهاره للطواف حديث احبستنا ايه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلى الله عليه وسلم كلمه احبستنا ايه ده على الحيط مش كده وحكايه الفعل تنضحك للايه الوجوب وقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاه قلنا ان هذا الحديث لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وان صح فانه المقصود بانه ايه ان الطواف بالبيت صلاه ليس من كل الايه ليس من كل الوجوب ليس من كل الوجوب بدليل انه ليس فيه تسليم وليس فيه تحريم وتحريمها تكبير وتحليلها ليه تسليم ولا قراءه الفاتحه ولا ركوع ولا سجود ويقول الاكل والشرب والايه والضحك والجلوس كل هذا طيب وايضا يحرم مس المصحف ببشرته بلا حال فان كان بحائل لم يحرم لان المس اذا للحائل والاصل في ذلك قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون يعني قال القرطبي الجمهور على المنع من مسه لحديث ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القران الا طاهر لا يمس القران الا ايه الا طاهر رواه الاخر والدارقطني متصل واحتج به احمد وقال لمالك الموطأ مرسلا وهو لمالك الموطأ مرسلا يبقى هنا قال ان مس المصحف للمحدث حدث اصغر لا يجوز وفي المسألة خلاف فقد اجاز ابن عباس والشعري والضحاك وزيد بن علي وداود الى انه يجوز للمحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف ان يمس ليه ان يمس المصحف طيب الآية لا يمسه إلا المطهرون التي استدل بها قال أهل العلم ليس المقصود بالمطهرين في الآية بني آدم أو بنو آدم لكن المقصود بالمطهرين في الآية هم الملائكة بدليل الآية إنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ لأن كتابنا ليس مكنونا بل هو مكتوب يقرأه من يريد ان يقرأ والكلام كله لو بتسير مع الآية تجد انها تتكلم عن اللوح الايه المحفوظ لا يمسه الا المطهرون اي الملائكة ونحن لا نوصف بالمطهرين بالمطهرين نحن لا نوصف بالمطهرين لكن نوصف بالمتطهرين المتطهرين اي انهم يتكلفوا فيتطهروا يتكلفوا فيتطهروا لكن الملائكة مطهرون خلقة مطهرون ايه خلقة فلا يمسه الا المطهرون لا المتطهرون هذه يعني ايه القول طيب يبقى اذا الآية ليس فيها دليل على حرمة مس المصحف للمحدث ايضا الحديث حديث عمرو بن حزم على فرض صحته انه لا يمس القرآن الا طاهر فالطاهر لفظ مشترك يطلق على المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس وقال ان قال تعالى انما المشركون نجس خلاص يبقى المؤمن بيطلق عليه انه طاهر حتى ولو كان جنبا ولو كانت امرأة حائضة يطلق عليه انه ايه انه طاهر طيب يبقى الطاهر بيطلق على المؤمن عموما وكذلك يطلق على المتطهر من الحدث الاكبر لقوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا ويطلق ايضا على المتطهر من الحدث الاصغر لقوله فسلم في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين مش كده ادخلتهما ايه طاهرتين يعني من الحدث الايه الاصغر، فيطلق على المتطهر من الحدث الاصغر طاهر، وعلى المتطهر من الحدث الاكبر طاهر، وعلى المؤمن طاهر، ويطلق ايضا على من ليس على بدنه نجاسة طاهر. فقد اجمع العلماء على ان البدن الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا معنوية انه طاهر. فالطاهر لفظ مشترك تطلق على اربع حاجات، فلا يمس القرآن الا طاهر، المقصود مؤمن ولا المقصود ليس بجنب ولا المقصود ليس محدثا حدث اصغر ولا المقصود ليس على بدنه ولا يده ولا ثوبه نجاسة. هذا لفظ مشترك على اي المعاني تحمله. واللفظ المشترك كما يقول ابن رشد لا تقصد به العرب الا معنى واحدا، الا معنى ايه واحد. والمسألة فيها خلاف في الاصول، هل اللفظ المشترك يحمل على معنييه او على جميع معانيه او يحمل على معنى واحد؟ يعني اذا امكن حمل المشترك على جميع معانيه كهنا، يعني بقول لا يمس القرآن الا طاهر، ممكن نقول اللي هو المؤمن المتطهر من الحدث الاكبر والمتطهر من الحدث الاصغر ومن ليس على بدنه نجاسة، يمكن ان نحمل الامر على هذا؟ يبقى يمكن ان يحمل المشترك على جميع معانيه، لكن في بعض الاحيان لا استطيع ان احمل المشترك على جميع معانيه بل على معنيين، كما تقول مثلا رأيت عينا. رأيت ايه؟ رأيت عينا. العين لفظ مشترك يطلق على عين الماء ويطلق على الجاسوس، ها يطلق على ايه؟ يطلق على عين الانسان، يطلق على عين الانسان. رأيت عينا، ايه العين اللي شفتها؟ لازم تبين لي لغاية دلوقتي انا مش فاهم. رأيت عينا ها يخرج منها الماء، يبقى انت عرفت ايه عين ميه. رأيت عينا تنظر ها بشذر الى كذا. رأيت عينا على المسلمين، جاسوس، ايه اللي بين لي بقى؟ انما اقدر اقول لك انا رأيت عينا واسكت، يعني بقى انا شفت عين ميه وشفت عين انسان وشفت جاسوس؟ لا، العرب لا تريد ذلك او لا تقصد ذلك بلغتها. اذا تكلمت بالمشترك فهي تقصد معنى من ايه؟ من معاني يحمل على معنى واحد. لكن الخلاف اذا كان المشترك يمكن ان يحمل على جميع معانيه او على معنيين يقدم ام لا، هذه المسألة فيها خلاف ليه النصر. فمن قال انه يحمل على جميع معانيه قال ان المحدث حدث اصغر لا يجوز له ان يمس المصر، ومن قال انه لا يحمل الا على معنى واحد اسقط الاستدلال بالدليل، لان فيه احتمال، احتمال يكون الكافر ممنوع، احتمال يكون المحدث حدث اكبر ممنوع، المحدث حدث اصغر ممنوع، فالدليل دخله الاحتمال، واذا دخل في الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني اذا كان الدليل محتمل يكون كده ويكون كده ويكون كده، يبقى خلاص ما تستدليش بيه على حاجة معينة، ممكن يكون كده ممكن يكون كده ممكن يكون كده، تقول لي كده اقول لك ممكن يكون كده، واحد يقول طب ممكن يكون كده، يبقى اذا دخل الدليل الاحتمال سقط به ايه؟ سقط به الاستدلال. طيب يبقى على هذا، لكن يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا كانت الآية لا يمسه الا المطهرون، ها المقصود بالمطهرين هنا هم الملائكة، وان الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، فان الآية بالمشاكلة يعني ان الذي يناظر اللوح المكنون هو المصحف هو القرآن، كويس، والذي يناظر المطهرين ها يناظرهم المتطهرين من إيه؟ من بني آدم. فاذا كان لا يمس اللوح المحفوظ الا الملائكة المطهرون فلا يمس كتاب الله عز وجل الا بني آدم المتطهرون. يعني هذا لهذه المشكلة يقول ان احمد رحمه الله تعالى استدل ايه بهذه الآية على كده، مش بقول ان الآية نفسها فيها دليل على هذا، لكن يفهم منها هذا الايه، يفهم منها هذا المعنى. فالاولى الا يمس القرآن الا متطهر من الحدث الاصغر والاكبر وكذا. لكن ان كان يتعذر على المرء ان يحفظ وضوءه ويجد في ذلك عناء وبعدا عن الكتاب بذلك جاز له، وخصوصا له في ذلك سلف قول ابن عباس وقول الضحاك وقول الشعبي كما ذكر وقول داود وغير ذلك من الأهل. هذا بالنسبة للمسح. قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. بيقول اللي عليه غسل كمان لا يقرأ القرآن، يعني الجنب لا يقرأ القرآن، يعني يبقى المحدث حدث أصغر يقرأ القرآن بس ما يمسش المغرب. لكن الأفضل مما لا شك انه يتوضع حتى وهو بيقرأ القرآن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام إلا لما توضأ، فيستحب الوضوء لذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو القرآن. ويزيد من عليه غسل قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، ربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة. طيب، يعني معنى ذلك من عليه غسل يدخل فيه الحائض، الحائض عليها إيه؟ عليها غسل فلا تقرأ، والجنب عليه غسل فلا يقرأ. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن الجنب يقرأ وأن الحائض تقرأ، وممن انتصر لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فيعني مذهب البخاري أنه يجوز للجنب أن يقرأ ويجوز للحائض أن تقرأ. وكما يقول ابن حجر لم يصح عند المصنف عند البخاري شيء من الأحاديث الواردة في منع الجنب أو الحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، وهم الجمهور على الإيه؟ على المنع. وقال ابن عباس الجنب يقرأ ورده من القرآن، وقال سعيد بن المسيب أيضا يقرأ القرآن أليس في جوفه؟ يعني القرآن في جوفه في الجنب. وحكي عن مالك القراءة للحائط دون الجنب، يعني ابن مالك أجاز للحائط أن تقرأ القرآن دون الجنب لأن أيامها تطول، فلو منعناها من القراءة نسيت. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المرأة الحائض تقرأ القرآن، تقرأ مش تمس، فيجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن على قول مالك إن خشيت النسيان، وعلى قول ابن تيمية مطلقا إن خشيت النسيان أو إيه أو إن لم تخشى النسيان، وهو قول داود وابن حزم وقول الألباني وقول طائفة من أهل العلم لم يمنعوا الحائض من أن تقرأ القرآن. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الحيض من الأمور التي كتبها الله جل وعلا على بنات بني آدم، فلو كنا يمنعنا من قراءة القرآن لكان ذلك من الأمور التي يظهر بيانها للقريب والبعيد وللعام والخاص، والأحاديث تكون فيها صحيحة صريحة عن سفل. فلما لم ينقل مثل هذا علمنا أنه لا منع، علمنا أنه إيه؟ أنه لا منع. هذا يعني من أقوى الأدلة التي يستدل بها هؤلاء. طيب، أيضا قال ويزيد من عليه غسل قراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. يعني أيضا الجنب لا يجلس في المسجد إلا بإيه؟ إلا متوضئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا إيه؟ ولا جنب. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف الذي اعتمد عليه الجمهور في منع الحائض من دخول المسجد، لكن هناك من صحح هذا الحديث كما نقل الشوكاني عن عبد الحق أنه صحح الحديث، فلكن غالب أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وهو العمدة في منع الحائط من دخول المسجد. والدليل الآخر أنهم قاسوا الحائط على الجنب أن بجامع الحدث، وقالوا أن الحائط أولى بالمنع من الجنب لأن حدثها أغلظ، فإذا كان الجنب ممنوع من الجلوس في المسجد إلا عابر السبيل كما في الآية، فكذلك الحائض من باب اولى الا تجلس لان عدتها اغلظ ولان حدثها اغلظ. لكن رد هذا القياس بان المرأة معذورة في حدثها ولا يمكنها ان تتطهر بخلاف الجنب، يمكنه ان يغتسل ويرفع هذا الايه ويرفع هذا الحدث. فرد القياس بهذا ايضا بالاضافة على ان الحديث الذي لا احل الحائض بالمسجد ولا حائض الجمهور جمهور المضاعفة من المحدثين يعني، وكذلك استدلوا على جواز دخولها بالبراءة الاصلية. البراءة الاصلية ان الاصل الحل والاصل الجواز، ولا نمنع الا بدليل، ولا نمنع الا ايه بدليل. بل واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قبل ان تطوف بالبيت ووجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال لها ما شأنك؟ أنفستي أو حبت يعني؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني اعملي اللي بيعمله الحاج بس ما تطوفيش، يعني اترك الطواف. والحاج يدخل البيت أم لا؟ يدخل البيت، فيجوز لها أن تدخل البيت بهذا، ويقرأ القرآن فيجوز لها أن تقرأ القرآن. فأيضا استدل بعض أهل العلم بحديث عائشة هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعها من دخول المسجد، لكن منعها من الايه؟ منعها من الطواف، وما منعها من قراءة القرآن مع البراءة الأصلية كذا. لكن يبقى الأمر في هذا الشأن محل خلاف، أن الجمهور على المنع وأن طائفة على الجواز، سواء كان للقراءة أو سواء كان لمكث الحائط في المسجد. فالأحوط نقول أن المرأة لا تدخل المسجد وهي حائض، الأحوط لهذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رغم أن الكثير ضعفوه إلا أن البعض إيه صححوه. فهذا من باب الاحتياط من باب الورع، لكن هل الورع واجب؟ هل الاحتياط واجب؟ وخصوصا إذا احتاج الإنسان للدخول فيجوز لها ان تدخل ان احتاجت ليه؟ ان احتاجت لذلك، لان الورع ليس بواجب. وليس لمن يرى ان عدم الدخول لا يجوز على قول الجمهور ان ينكر على الاخر. مصيبة من المصائب ان الانسان يتبنى مذهبا من المذاهب ويريد ان يحمل الناس ايه عليه، انت ترى انه لا يجوز لك ذلك، لك ذلك خلاص، يبقى عليك وعلى نفسك علانك بما رأيت. رأيت غيرك لا يأخذ بهذا القول لا تنكر عليه، لأن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ساقط ولا معتبر؟ معتبر. خلاص انت بقول لك أئمة كبار، يعني انت لما تيجي تمنعها مثل قراءة القرآن وقول لك البخاري أجاز ومالك أجاز وفي آخر ابن عباس أجاز وسعيد وسيد أجاز، وانت تيجي تقول لي لا ماشي، أجي أقول لك تدخل المسجد مثلا من هذا، قال ابن حزم ذلك وقال مثلا الألباني بذلك وقال غيرهم بهذا، تأتي أنت وتمنع لماذا؟ وخصوصا أنهم يتكلمون معك بالأدلة، أدلة هؤلاء ضعيفة والأدلة كذا ومعنى البراءة الأصلية ومعنى كذا إلى ما أشرت إليه في هذا في هذا الكلام. فلا بد أن يعني يكون هذا الكلام في حدوده، نتعرف أدب الايه الخلاف. وكما ذكرت اكثر من مره من لم يعرف الخلاف لم يشم انفه الايه انفه الدب. ونرى الان ان الوقت قد سار بنا، فيعني مش اعتذر عن اجابه الاسئله الان او اخذ الاسئله الان، راجل ذلك المره القادمه ونكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.